بمناسبة عيد النجم الهادي، أصدرت تارو الوأوند دائل للنشر بالنمسا كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون قضية حزب الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر.